صوت الحمام إلى سماع صوت الحمام إلى لاحقا. هل ورد إيش؟ دعاء الذكر إذا سمعنا صوت الحمام بنحي. هل يستعي بالله من الشيطان الرجيم؟ نعم، هي النص على هيك؟ إيه نعم. أيوه. في كذلك